نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا عند قول المؤلف باب الوكالة. ذكرنا فيما سبق أن العقود تنقسم إلى أقسام، فمنها عقود تسمى عقود المعاوضات، ومنها عقود تسمى التبرعات، ومنها عقود تسمى عقود التوثيقات. فما يكون فيه مبادلة مال بمال فهذا يسمى عقود المعاوضات، لأنه مال عوض عن مال أو عوض عن منفعة، يسمى عقود المعاوضات. إذا لم يكن هناك مقابل من طرف واحد يسمى عقود تبرعات، كالوقف والهبة الصدقة. وإذا كان يراد بالعقد توثيق الدين فهذه تسمى عقود توثيقات. وهناك تقسيم آخر، أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود جائزة وعقود لازمة. وقد تكون جائزة من الطرفين أو لازمة من الطرفين، أو جائزة من طرف ولازمة من طرف، أو جائزة ابتداء ثم تؤول إلى اللزوم. ومعنى العقود اللازمة يعني لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين، عقد لازم كعقد البيع. فإذا تم البيع بين البائع والمشتري بشروطه، لا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يفسخ العقد بعد تمام الشروط وبعد تمام الخيارات كخيار المجلس وغيره، لا يجوز الرجوع إلا برضا الطرفين. هذا يسمى بيع، هذا يسمى عقد لازم، يعني إذا تم بشروطه لزم كل من المتبايعين ما يترتب على هذا العقد، فلا يجوز الرجوع إلا بالرضا. هناك عقود جائزة من الطرفين، يعني يجوز من كلا الطرفين الفسخ، ومنها هذا الباب وهو باب الوكالة، فهو جائز من طرف صاحب التصرف وهو الموكل، وجائزة من طرف الوكيل. لماذا؟ لأنها من قبل الموكل إذن، وصاحب الإذن يجوز أن يرجع في إذنه أو لا يجوز؟ يجوز، فهو أذن له في الوكالة ثم قال لا أريد هذه الوكالة. وهو عقد جائز من قبل الوكيل، لأنها من قبل الوكيل بذل نفع، وباذل النفع يجوز أن يرجع في بذله، يجوز. فالوكالة تعتبر من العقود الجائزة من الطرفين. وأما الباب الذي أخذناه سابقا هو باب الرهن، فهو من العقود الجائزة من طرف واللازم من طرف، فهي من قبل الراهن لازمة، ومن قبل المرتهن جائزة. قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة. الوكالة في اللغة تأتي بمعنيين: إما بمعنى التفويض أو بمعنى الحفظ، إما بمعنى التفويض أو الحفظ. وكفى به وكيلا، هذا بمعنى التفويض، يعني كفى بالله عز وجل مفوضا إليه الأمور. وقوله تعالى إني توكلت على الله، أي فوضت أمري إليه، فيتأتي بمعنى التفويض. وتأتي بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحفيظ. فهذا في اللغة، تأتي بمعنى الحفظ وتأتي بمعنى التفويض. أما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله، يعني أن ينيب مثله فيما تدخله النيابة. صاحب التصرف هو الموكل، ومن يأذن له بالتصرف هو الوكيل، وما يتصرف به موكل به. قال رحمه الله وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. الوكالة أولا قد تكون وكالة عامة، وقد تكون وكالة إيش؟ وكالة خاصة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في أموره العامة وأموره الخاصة، أمور المسلمين العامة وأمور الخاصة. العامة مثل توكيله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وفي توزيع الزكاة، وهذا كثير في الأحاديث، هذا توكيل عام. وكان له صلى الله عليه وسلم وكيلا في خيبر، حتى لما جاءه جابر رضي الله عنه، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أن من وراء جابر أمة عظيمة من الناس ينفق عليهم، قال إني أردت الذهاب إلى خيبر، يريد أن يذهب إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الذهاب إلى خيبر فاذهب إلى وكيلي، اذهب إلى فلان وكيل في خيبر، وخذ منه 15 وسقا من التمر، يعني فإن ابتغى منك آية، يعني إذا أراد منك علامة، فضع يده على ترقوته. ما هي الترقوة؟ العظم بين ثغرة النحر والعاتق، هذا كل واحد عنده ترقوتين، هذه احنا نسميها في العصر الحديث إن ابتغى منك آية على الشفرة، كلمة سر. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع وكيله إذا وضع يده على الترقوة هذه كلمة السر، تدل على الصدق. المقصود أنه وضع له وكلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الوكالة الخاصة، كما في حديث عروة البارقي المشهور، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له اشتر لي شاة. ماذا فعل عروة؟ ذهب إلى السوق واستطاع أن يشتري بالدينار شاتين، ثم باع شاة واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة مالك، دعا له بالبركة. يقول الراوي فكان لو باع ترابا لربح به ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وكالة خاصة. إذا هناك وكالة خاصة، هناك وكالة عامة، هناك وكالة عامة في المكان، هناك وكالة عامة في الأشخاص، هناك وكالة عامة في الأزمنة، هناك وكالة عامة حسب الأحوال والظروف، كل هذه جائزة. يعني تقول مثلا أوكلك أن لا تشتري إلا من فلان أو الشركة الفلانية، هي وكالة عامة في مكان عام أو في شركة عامة واحدة، نعم عامة مقيدة. ووكلك مثلا أن تبيع وتشتري في هذا الشهر بس فقط، فهي قد تكون وكالة عامة في حال مخصصة أو ظرف مخصص أو مكان أو زمان. قال هي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، هناك أمور تجوز النيابة فيها يعني الإنابة فيها فتجوز الوكالة فيها، وهناك أمور لا تجوز النيابة فيها فتجوز الوكالة فيها. تصح الوكالة فيما تدخله النيابة الإنابة، مثل غالب العقود كالبيع الإجارة الشركة وغير ذلك، فهذه مما تدخله النيابة. وأردنا أن نقسم نقول هناك عبادات وهناك معاملات. الآن الوكالة في العبادات والوكالة في المعاملات. إذا جئنا للعبادات فهناك عبادات بدنية محضة وهناك مالية محضة، وهناك عبادات مالية بدنية. العبادات البدنية المحضة لا يصح التوكيل فيها، مثل الصلاة والصيام، فلا توكل شخصا أن يصلي عنك ولا أن يصوم عنك وهو حي، خلاف الميت هذا أمر آخر الذي يصوم عن الولي. فهذه العبادة البدنية المحضة التي لا يصح أن يفعلها إلا صاحبها لا تصح الوكالة فيها، هذه العبادة البدنية المحضة. هناك عبادات مالية يصح التوكيل فيها مثل الزكاة، توكل شخصا أن يدفع عنك الزكاة. والكفارات التي فيها أطعام أيضا توكل شخصا على أن يطعم عنك مثلا كذا، فهذه كفارات مالية يصح التوكيل فيها. هناك عبادات مشتركة يعني مالية بدنية، مثل الحج فيها مال فيها عمل بدن يجوز التوكيل فيها، يوكل الإنسان شخصا على أن يحج عنه، طبعا إذا كان عاجزا عن الذهاب يعني عاجزا ببدنه غير مستطيع ببدنه. هذا ما يتعلق بالعبادات. أما المعاملات فيجوز التوكيل فيها، سواء كانت معاملات مالية البيع الشراء الإجارة الشركة جميع العقود، هذه معاملات مالية، أو معاملات أنكحة فيجوز فيها الوكالة، يعني توكل شخصا بأن يطلق أو يتزوج أو يزوج أو توكله بالخلع، فهذه أيضا معاملات أنكحة يجوز التوكيل فيها. وهناك أيضا معاملات الجنايات والحدود أيضا يجوز التوكيل فيها، من حيث إثبات الحدود و إقامة الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي زنت، فقال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في أمرين: أخذ الاعتراف، إثبات الحد، ثم تطبيق الحد، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. إذا كان الموكل والوكيل الموكل والوكيل ممن يصح ذلك من، يعني إذا كان أهلا لذلك. الأهلية ما هي؟ أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، لا نقول مسلما، عاقلا بالغا رشيدا، فلا تصح الوكالة من صبي صغير ولا من مجنون. ممكن نضيف رابعة، بالغا، أن يكون بالغا عاقلا راشدا مختارا يعني غير مكره، فلا تصح من مجنون لا يعقل، ولا من صبي، ولا من نائم. ممكن واحد نائم يتكلم يوكل شخص، ولا من سكران، ولا من مغمى عليه، فهؤلاء لا تجوز الوكالة منهم لفقدان إيش؟ الأهلية. إذا لابد من الأهلية في الوكيل والموكل، خلاف بين العلماء في الصبي. إن كان الصبي غير مميز فلا يصح توكيله مطلقا، يعني ذكرنا أكثر من مرة أن العلماء يلحقون الصبي غير المميز بأحكام من؟ المجنون. لأنه إيش؟ لا يتصور فيه عقد، لا يتصور فيه قصد ولا نية. فلا خلاف في أن الصبي غير المميز لا يصح توكيله، إنما الخلاف الصبي المميز. وإذا كان التصرف في الوكالة في أمور نافعة نفعا محضا، كان يوكل في قبول التبرعات والصدقات لأنها تنفع الموكل، فهذه جائزة باتفاق. يعني يجوز أن يوكل صبيا صغيرا مميزا في قبول التبرعات أو الصدقات، لأن هذه فيها نفع له. ولا خلاف في عدم جواز التوكيل إن كانت تصرفات ضارة ضررا محضا، مثل التبرعات وليس قبول التبرعات، تبرع، لأن هذا فيه إيش؟ في نقص للمال، هذا مع التصرفات ضارة، وهذا باتفاق. واختلفوا في التصرفات التي تجمع بين النفع والضر كالبيع والشراء، لأن فيها ربح وخسارة، وجمهور العلماء على المنع من ذلك لأن في ضررا على الموكل. قال: وهي عقد جائز كما ذكرنا من الطرفين. لماذا عقد جائز من الطرفين؟ لأنها من الموكل إذن، وصاحب الإذن يجوز أن يرجع في إذنه، ولأنها من الوكيل بذل نفع، وباذل النفع يجوز أن يرجع في بذله، فهي جائزة من الطرفين. يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفها. تمت الوكالة الآن، كيف تبطل الوكالة؟ تبطل أولا بالموت، فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، وفسخه لها إذا فسخ أحد العاقدان العاقدين كالوكيل أو الموكل، وجنونه إذا جن الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة، والحجر عليه لسفهه، يعني لو وكل شخصا ثم هذا الموكل حجر على ماله لا يستطيع أن يتصرف في ماله بطلت الوكالة. لماذا تبطل الوكالة في كل هذه الأمور؟ لأنه خرج عن كونه أهلا، احنا قلنا لابد أن يكون أهل للتصرف، خرج عن كونه أهلا بالموت أو بالجنون أو بالسفة. قال: وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، يعني وكذلك كل عقد، كأنه يقول وكذلك كل عقد جائز من هذه العقود يبطل بالموت أو الفسخ أو الجنون أو الحجر، وكلها ستأتي. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله اللفظ الإذن لفظا أو عرفا، لا يجوز أن يتصرف الوكيل إلا بإذن الموكل، لا يجوز، لأنه مأذون له بالتصرف، ليس لأنه مالكا، ليس لأنه مالك، إنما لكونه وكيلا عن الغير، فلا يحق له التصرف إلا بإذن الموكل. وليس له توكيل غيره. طبعا قضية عدم الإذن كما قال المؤلف لفظا أو عرفا، فهو قال له مثلا بع لي هذه السيارة، فلم يبعها في سوق السيارات مثلا، وكان العرف يقتضي أنه يجوز أن يبيع في هذا السوق أو غيره، فهو لم يأذن له أن يبيع في غير هذا السوق، لكن العرف يبين، إذن هذا معنى قول عرفا أو لفظا. وليس له توكيل غيره، لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، لو قال له بع لي وكلتك أن تبيع هذه السيارة، فذهب إلى شخص آخر وقال أوكلك أن تبيع، لا يجوز، لأن الوكالة، ليش احنا قلنا الآن الوكالة عقد بين الموكل والوكيل؟ لماذا؟ لأن الموكل يثق بالوكيل كما سيأتي، هو أمين، يثق به ولا يثق بغيره، فهو أعرف. فإذا وكل وكيلا آخر ففيه ضرر على الموكل، فذلك لا يجوز إلا بإذن الموكل. قال: ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها. هنا توجد تهمة لو حصل شراء أو بيع. كيف؟ قال الموكل للوكيل: وكلتك أن تبيع هذه السيارة، رأى هذه السيارة جيدة فأراد أن يشتريها هو، يجوز؟ لا يجوز، لأن فيه تهمة أنه يحابي في ذلك. أو قال له: اشتر لي سيارة، وعند الوكيل هذا إيش؟ سيارة، فيوكل نفسه في أن يشتري هذه السيارة. ما هي العلة في الصورتين؟ التهمة، إما بخفض الثمن أو بزيادته. قال: ولا البيع إلا بإذن، يعني إلا بإذن الوكيل، فإن أذن الوكيل جاز ذلك. قال: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشترى. هذه مسألة في الفقه تسمى تصرف الفضولي. تصرف الفضولي، ما هو تصرف الفضولي؟ أن يتصرف من أذن له بتصرفا بغير إذن، بغير إذن من أذن له، فهذا يسمى تصرف الفضولي. مثل حديث عروة البارقي، نشوف الآن كيف كان تصرفا فضوليا. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بأن يشتري إيش؟ شات. إذن وكله أن يشتري، ماذا فعل عروة؟ اشترى شاتين وباع شاتا. التصرف شو يسمي هذا؟ فضولي. هو فعل أمر غير مأذون لأنه باع واشترى، اشترى ثم باع. إذا فعل هذا الأمر اختلف العلماء، منهم من قال بعدم صحة بيع الفضول مطلقا، ومنهم من قال بيع بصحته مطلقا، ومنهم من قال وهو الأرجح هو قول المؤلف أنه يجوز بإجازة صاحب التصرف الموكل بعد البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه بدين أنه قال له: بارك الله لك في الصفقة. هذا معنى يجوز بإجازة الموكل. قال: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه، يعني الموكل جاز، وإلا لزم من اشترى. يعني هذا الآن اشترى هذه السلعة ثم قال الموكل: أنا ما أجز لك. يتحمل الوكيل وما يتحمل؟ يتحمل، يصبح هو الآن هو المشتري، يتحمل عاد، إما أنه دفع المال أو لم يدفع مال السلعة له، وإلا لزم من اشترى. قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. ذكرنا معنى الأمين، هو الذي تصرف في ملك غيره بإذنه. والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وذكرنا فيما سبق أن اليد يدان، يد ضمان ويد أمانة. يد الضمان يضمن مطلقا مثل الغاصب، الغاصب يده يد ضمان، لو غصب أرضا وأتلف المزرعة، هل نأتي ونقول له فرط ولا ما فرط؟ هو حرام، يعني هو غاصب، فيده أصلا يد ضمان مطلقا. يد الأمين تسمى يد إيش؟ أمانة، مثل صاحب الوديعة المودع، مثل المستعير، مثل الوكيل، يد أمانة، لأن الذي أعطاه ائتمنه واثق فيه كان. فهذا متى يضمن؟ عند التعدي أو التفريط. وقلنا معنى التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. عرفنا هذه من زمان، التعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فالأمين، القاعدة في الأمين سواء كان مستعيرا أو مودعا أو وكيلا أو غيره، القاعدة أنه يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. قال: ضمن عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. الآن هو أعطاني سيارة، أعطاني ساعة الموكل، وقال لي: بع لي هذه الساعة. أخذت هذه الساعة ووضعتها في مقعد السيارة، على المقعد أو على الطبلون، ورحت أصلي في المسجد، رجعت راحت السيئة، راحت الساعة، هذا شو نسميه؟ تفريط، متعدي تفريط. إذن يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وضعت هذه الساعة في بيتي في خزنتي الخاصة مثلا، فاحترق البيت أو كذا وراحت الساعة تلفت، أضمن ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. قال: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. القول قوله قول من؟ الوكيل الأمين، لأنه أمين وما أتمنى لأنه يثق به. فالقول قوله، بمعنى قال: أنا أرجعت هذه السلعة، وكل لي أن أرجع السلعة، أنا أرجعتها. قال صاحب المقال: ما رجعت ليها. القول قول من؟ قول الأمين. قال: أنا ما تعديت ولا فرطت، هي تلفت. القول أيضا قول الأمين. لماذا؟ لأنه أمين كما قلنا، والأصل أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. قال: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. يعني إذا وكل الموكل الوكيل قال له: اقضي هذا الدين، فذهب وقضى هذا الدين بدون بينة، ثم أنكر صاحب الدين قال: أنا ما أعطاني شيء. قال: هنا الوكيل يضمن، ما عنده بينة. ما هي العلة؟ لأنه أهمل في ذلك، أهمل، يعني هو نوع من التفريط. يفترض أنه إذا قضى الدين يأتي ببينة كشهود أو كتابة أو نحو ذلك، فهنا العلة هي الإهمال والتفريط. إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، هو أن قضى الدين والموكل موجود، إذن هذه تعتبر هي بينة. قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، يعني يجوز أن يكون بثمن يدفع إليه، يعني يقول له: أنت أوكلك أن تبيع هذه السيارة ولك 10 دنانير. جميلة، أنت جميل. فيكون بجعل وكالة بأجر دينار 10 كذا وتقوم. ويجوز وبغيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة البارقي حيث وكله مجانا بدون مقابل. قال: ولو قال بع هذه ب10 فما زاد فلك صحة. لو قال بع هذه ب10 فما زاد فلك صحة، يعني لو قال له: أوكلك أن تبيع هذه الساعة مثلا ب100 دينار وما يزيد فهو لك. وهذه مسألة تسمى يعني الأجرة، أجرة مجهولة، الأجرة أن تكون الأجرة مجهولة، اختلف فيها العلماء والمؤلف يرى صحتها إذا جرى العرف بذلك. فأقول لك زيادة على ما تبيع، خذ هذه السلعة وبعها لي ب10 دنانير فما زاد فهو لك، لأنه ليس هناك ضرر على الموكل ولا الوكيل، هو أصلا يكون مثلا في الغالب متبرعا، قال: أنت خذ هذه ما زاد فهو لك، سواء دينار أو غيره. قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة، وهي على 4 أضرب، يعني على 4 أنواع. الشركة في اللغة تأتي بمعنى الاختلاط، كما في قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء. ويقال شركة وشركة وشركة، والمشهور شركة. وعرفها العلماء بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في الاستحقاق تسمى شركة أملاك، واجتماع في تصرف تسمى شركة العقود، وهو المراد في هذا الباب. اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. اجتماع في استحقاق مثلا، مثلا ورثة يرث 2 بيتا أو محلا أو عمارة، فهذا استحقاقها، فهذه شركة في إيش؟ شركة في استحقاق، يعني في يسميها علماء شركة أملاك، شركة أملاك ملك ملك الاثنان هذه السلعة باستحقاق ميراث أو ببيع أو بشراء، أيضا اشترى مثلا محلا أو اشترى بيتا فيكون ملك فيسمى شركة أملاك. المقصودة في هذا الباب هو شركة التصرف، وهي شركة عقود، أن يحصل عقد، يعني ينشأ عقد بين اثنين على شركة ما. والشركات في الأصل هي من العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين الفسخ ولو بدون سبب، فهي عقد جائز في الأصل. في هذا الزمن بعد أن تعقدت المعاملات لا بد أن نقيدها بقيدين، فنقول الشركات في الأصل جائزة بقيدين. القيد الأول أن يكون المال بحاله ولم يتصرف فيه أحد الشركاء، يعني قبل تصرف المال فهي عقد جائز يجوز لأحد الطرفين الفسخ. اثنين، أن لا يكون هناك ضرر على أحد الشريكين، ضرر الفسخ، أن لا يكون هناك ضرر لأحد الشريكين. ويمكن أن نجعل الشركة من العقود الجائزة ابتداء ثم تؤول إلى اللزوم، خصوصا في هذا العصر الذي لا بد فيه من التزام بالشروط والعقود. قال المؤلف رحمه الله: وهي على أربعة أضرب. أضرب جمع ضرب وهو النوع، يعني أربعة أنواع، وهي في الحقيقة خمسة. لا تخلو الشركة من هذه الأمور الأربعة: إما أن يكون المال والعمل من الطرفين فهذا يسمى شركة عنان، وإما أن يكون العمل من الطرفين فهذا يسمى شركة أبدان، وإما أن يكون المال من طرف والعمل من طرف هذه شركة مضاربة، وإما أن يكون رأس المال الجاه الوجاهة فهذا يسمى شركة وجوه، وإما أن يفوض كل من الشريكين الآخر فهذا يسمى شركة مفاوضة، وهذا لم يذكرها المؤلف. قال: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. إذن المال والعمل من إيش؟ من الطرفين، يعني هذا يدفع مال رأس مال ويعمل، وهذا يدفع مال رأس مال ويعمل. سميت شركة عنان، قيل مأخوذة من عنان الفرس، يعني ما يمسكه الفارس فهذا يمسكه هذا يمسك، فكانوا إيش مع بعض، تسمى شركة عنان. إذن شركة العنان وهي الأكثر الآن أن يشترك بماليهما وبدنيهما، عمل ومال، ويدخل فيها كثير من الشركات المساهمة اليوم، حيث يدفع أعضاؤها مال رأس مال ويعملون، فيكون عمل ومال. قال: وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. إيش يعني بجاههما؟ يعني وجاهتهما عند الناس، ثقتهما عند الناس، هذا اثنين معروفين بالسوق بالأمانة، ما عندهم رأس مال، ها؟ ما عندهم رأس مال، ولذلك تسمى صحيح عند المالكية تسمى شركة المفاليس، شركة المفاليس ما عنده فلوس هو مفلس، لكن هو عنده خبرة وعنده وجاهة، جاه عند الناس، فيأخذ هذه البضاعة بجاهه ويأخذ هذه البضاعة ويعمل وبعدين يرجع لهم، بعد ما يربح يرجع لهم ما أخذ، فهي تسمى شركة الوجوه. سميت شركة الوجوه لأن رأس المال هو الجاه، وجاهة كل من الشريكين في الآخر، وهي موجودة الآن، موجودة كثير من الناس يذهب للشركة ويعطي البضاعة ويعمل فيها ويربح ثم يرجع الدين لهذه الشركة. قال: والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. الآن المال من طرف والعمل من طرف. أنا عندي 10,000 دينار أعطيها، ليس عندي خبرة في التجارة، أعطيها لشخص تفضل اعمل بهذا المال ونتفق على نسبة من الربح. مثاله الوديعة اليوم. الوديعة في البنوك الإسلامية هي إيش؟ هي مضاربة، لأن أنا أعطي البنك 10,000 20,000، إذن المال من عندي، وماذا يفعل البنك؟ يشتغل بالمال وتحديد نسبة. ومن يقرأ فيكم في عقد الوديعة في البنوك في التمويل بالذات يجد أنها عقد مضاربة، 20% من الربح للبنك و80% للعميل، لكن العميل ما يأخذ 80%. ما هو السبب؟ أن البنك يعتبر شخصية اعتبارية، وكل المودعين شخصية واحدة، وبالتالي يأخذ 80% في النهاية، يصبح عنده 10 20 3، ثم في النهاية توزع الأرباح. أن يدفع أحدهم إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. إذن مثاله الوداع والصناديق الاستثمارية. أيضا الصناديق الاستثمارية تعتبر شركة مضاربة، لأن أنا أدفع المال لهذا الصندوق الاستثماري ويعمل به هو ويعطيني. لا بد أن تحدد النسبة. انتبهوا الآن، دائما في العقود الشرعية يراد عدم الضرر وعدم الغرر، عدم الضرر والغرر، حتى لا يحصل بين المتعاقدين نزاع. لا بد من تحديد النسبة، شرط في المضاربة تحديد النسبة. يعني أقول خذ هذا المال واتجر به على أن تكون لي نسبة من الربح 60% ولك 40%. لا بد، لأن هذا ينفي المنازعة. وبالتالي لو ربح 1,000 دينار أنا راح أخذ 600، هو يأخذ 400. لو ربح 100 دينار أنا راح أخذ 60، عدل تام. لكن لو قال له خذ هذا المال ولي 1,000 دينار ولك الباقي، هنا لا يجوز لوجود الجهالة. قد يربح 1,000، كم للعامل؟ 0 على قولة الشيخ، هذا لا يجوز وفي جهالة. فإذا قال له خذ هذا المال واتجر به لابد أن يحدد نسبة معينة، فالنسبة هذه تنفي الجهالة. قال: وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد. شركة الأبدان هو رأس المال، العمل، العمل. وضرب المؤلف 3 أمثلة: إما بصناعة، حدادين 2، أو نجارين 2، يعملون ويربحون الحدادة أو النجارة أو الخياطة أو نحوها، أو احتشاش، احتشاش من أخذ الحشيش، يعني يذهبون إلى الصحراء ويقطعون الحشيش. فرأس المال هو إيش؟ البدن، العمل، ثم يبيعون والنسبة بينهما. أو اصطياد، أيضا صيد، فهذه أمور مباحة، يأخذ ثم يبيع. ممكن يمثل الآن بشركة تكون بين أطباء مثلا، عمل بدني، أو بين مثلا ميكانيكيين مثلا أو مهندسين، فيكون رأس المال هو العمل. قال: كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آتي وعمار أنا وعمار بشيء. سعد بن وقاص وعمار بن ياسر وعبد الله مسعود اشتركوا في عمل، وهو الأسرة، كل واحد كم يأخذ أسير، فعمل بدني. فالذي نال الأسرة هو سعد، أخذ أسيرين، فيقسم الأسيرين 3، كل واحد كم؟ 2/3، صح؟ كل واحد 1/3 أسير. هذا الحديث كما قال المؤلف روية فيه ضعف، روية فهو حديث فيه ضعف، وجمهور علماء على جوازها لو قلنا بضعف الحديث قياسا على المضاربة. طبعا هذه أربعة أنواع الآن. قلنا إذا كان العمل والبدن، العمل والمال من الطرفين تسمى شركة عنان. العمل من الطرفين تسمى شركة أبدان أو شركة أعمال. المال من طرف والعمل من طرف شركة مضاربة. رأس المال الوجاهة والجاه شركة وجوه. الخامس لم يذكره المؤلف، لو فوض كل من الشريكين الآخر في العمل تفويض تام أو غير تام، نوع التفويض تسمى شركة مفاوضة، لأنه فوض الوكيل فوض الشريك شريكة. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، كما ذكرنا إذا قال 40% 60% يلتزم بهذا الربح. والوضيعة على قدر المال، يعني على قدر رأس المال، الخسارة على قدر رأس المال. فأنا دفعت 200 وهو دفع 100، إذا حصل خسارة كم لي أنا؟ 2/3 وهو له 1/3. واضح؟ الوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، يعني قدر خسر رأس المال. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح، ولا ربح شيء معين، كما ذكرنا لا يجوز أن تقول خذ هذا المال واتجر به على أن لي 1000 ولك الباقي، هذا لا يجوز لأنه يفضي إلى الجهالة والنزاع. فما الذي ينفي الجهالة والغرر والنزاع؟ تحديد نسبة معينة ثابتة. ولا ربح شيء معين، أقول له خذ هذه 10,000 دينار واتجر بها أو فيها في السيارات والأقمشة، ربح السيارات لي وربح الأقمشة عليك بالعافية. ايش تقول يا شيخ أبو زيرو؟ أبو زيرو مو منتبه، مو ويانا شيخ أنت، واضح الآن؟ أعطيت شخص 10,000 دينار وقلت له اتجر لي في نوعين من التجارة، أقمشة وسيارات، ربح السيارات لي وربح الأقمشة لي، واضح؟ يجوز؟ لا يجوز. أيضا وجود الغرر والجهالة، قد يربح في السيارات وهو الغالب وقد يخسر في الأقمشة. لاحظوا أن العقود لها حكم ولها علل، يراد بها الأخوة، المحبة، عدم التنازع، عدم الظلم، فلذلك حدد العلماء هذه الأمور. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، سيأتي في باب المساقة والمزارعة أنها نوع من شركة المضاربة، فلذلك يجب أن يكون هناك نسبة معينة دون تحديد شيء معين. قال وتجبر الوضيعة من الربح، تجبر الخسارة من الربح. شلون؟ يعني لو كان رأس المال مثلا 100 تاجر فيها وربح 50، كم صار؟ 150، ثم تاجر في 100 وخسر، أين نجبر خسارة رأس المال؟ من الربح، من 50. هذا معنى وتجبر الوضيعة من الربح، يعني إذا حصل ربح ثم خسر رأس المال نجبره من الربح، بخلاف لو خسر رأس المال أصلا قلنا بحسب إيش؟ نسبة المشاركة كما سبق. قال وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، يعني لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع نسيئة، لأن قالوا في الغالب النسيئة التأخير فيها مخاطرة، لكن اليوم بعد انضباط العقود قد يقول ويقال بالجواز إذا كان هناك انضباط وشروط، وغالب البيوع الآن هي بيوع إيش؟ بيوع أجل، فيجوز إذا كان انتفى الغرر. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، لأن الشركة قائمة على الربح والخسارة، فإذا حصل ربح لا يجوز له أن يأخذه إلا بإذن الآخر. قال المؤلف رحمه الله باب المساقة والمزارعة. المساقة والمزارعة اختلف العلماء هل هي من جنس الإجارة أو من جنس الشركات، والصحيح أن المساقة والمزارعة من جنس شركة المضاربة تماما. ما هي المساقات؟ المساقات مأخوذة من السقي، وهي دفع الشجر إلى من يعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمر. دفع شجر إلى من يعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمر. المزارعة دفع أرض إلى من يعمل بها بجزء مشاع معلوم من إيش؟ من الزرع. دفع أرض إلى من يعمل بها بجزء معلوم مشاع معلوم من الزرع. لاحظوا أن المساقاة والمزارعة كالمضاربة تماما. شنو يعني دفع شجر؟ أنا عندي شجر نخيل ولا أحسن سقيه، فأتفق مع عامل النخيل أدفع له هذا الشجر، تفضل خذ هذا الشجر واعمل ساقي وإلى آخره، وما يخرج من الثمر بيني وبينك 40% 60%، أليست كالمضاربة؟ تماما. إذن لاحظوا في المساقاة، صاحب النخل هو صاحب رأس المال في المضاربة، نفس الشيء، والساقي هذا هو إيش؟ هو المضارب في المضاربة، والثمر الذي يخرج هو إيش؟ هو الربح تماما. فالصحيح أن شرك أن المساقاة هي من جنس الشركات، وليس كما قال بعض العلماء أو كثير من العلماء من جنس الإيجارات، وليس أجير. هذا لو كان أجير هل يأخذ أجرة مجهولة؟ لا، معينة، ما في أجرة الآن، قد يخرج وقد لا يخرج ويتحملها الاثنان. المزارع نفس الشيء، ما أدفع أنا شجر، أدفع إيش؟ أرض، وهذا تكون في الحبوب والبقول، فأنا أعطيه الأرض يحرثها ويضع هذه الحبوب، وما خرج من الزرع، الثمار تخرج من الأصول والزروع تخرج من الأرض، ليس لها ساق كالبقول وغيرها. فالآن أنا أدفع له إيش؟ أرض، وهو يزرع هذه الأرض، وما يخرج من الزرع بيني وبينه بحسب إيش؟ بحسب الشرط. واضح؟ فواضح أن المساقة والمزارعة من جنس إيش؟ الشركات، شركة مضاربة بالذات، وليست من جنس الإيجارات. قال: تجوز المساقات دفع شجر إلى من يعمل به، مساقات دفع شجر إلى من يعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمر. دفع شجر إلى من يعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمر. المزارعة دفع أرض، نفس التعريف، دفع أرض بجزء مشاع معلوم من الزرع بدل من الثمر. قال: تجوز المزارعة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوما، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها مشاع معلوما. لا يجوز أن يحدد مكان. أنا عندي مزرعة 10,000 متر، لو قلت اعمل بهذه المزرعة ولي ما يخرج في الجهة الشرقية ولك الغربية، يجوز؟ لا يجوز، جهل وغرار وغرر. نفس قضية المرابحة بالضبط، المضاربة تماما. لي ما ينبت على النهر ولك الباقي، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، يقول لي ما ينبت على مسائل المياه ولك الباقي، وهذا لا يجوز وجود الغرر والجهالة. قال: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. بعض العلماء، ليش يقول هذا الكلام المؤلف؟ لأن بعض العلماء يرى أنه لابد أن يكون البذر من المالك. لا، والصحيح أنه ما دام يحصل رضا بين الطرفين، سواء كان البذر من صاحب المزرعة أو من الزارع نفسه، فالمزارعة تكون صحيحة. قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وفي لفظ أن يعتملوها من أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ما كان المسلمون عندهم خبرة في الزراعة، وكانوا مشغولون بالجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل عقد مساقاة ومزارعة مع اليهود. قال ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المساقاة في عرف أهل المدينة تسمى المعاملة، عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قوله من ثمر إشارة إلى أي عقد؟ مساقاة، أو زرع مزارعة، على الشطر، يعني على النصف، يعني النسبة كم؟ 50%. ف50% ما يخرج من الثمر أو الزرع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني للمسلمين، والخمسين الأخرى لمن؟ لليهود. قال: على أن يعتملوها من أموالهم. قال: ولا العامل عمل ما جرت العادة بعمله. الساقي والزارع لابد أن يعمل بالعرف في ذلك، السقي الحار في غيره بحسب ما كان في العرف، ما جرت العادة بعمله. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. هذه مسألة أيضا خلافية، يقيسون على هذه المسألة، إن الإنسان لو دفع لشخص دابة، الدابة ملكي أنا، روح اشتغل فيها يعني حمل عليها أجرة كذا وبعدين، ومثله سيارة الأجرة، فهل يجوز للإنسان أن يقول هذه سيارة الأجرة خذها واعمل فيها بالأجرة ولي من الربح كذا ولك من الربح كذا؟ هذه قياسه عليه. لكن الأجرة، سيارة الأجرة هي في الحقيقة ليست شركة، هي إيش؟ هي أجرة. أنا أؤجر عليك هذه السيارات تعطيني في اليوم 7 دنانير أو كذا موجود الآن، فهي أجرة، والزايد لمن؟ الزايد لك، فأنت تعطيني أجرة. مثل تأجر محل تقول أجرتي 500، طبيعة الحال الزايد لمن؟ له 1000 2000. فسيارات الأجرة في الحقيقة هي ليست شركة، هي إيجارة، عقد إيجارة، كأني أنا أؤجر عليك هذه السيارات بمبلغ معين، فأنت تعمل وتعطيني 7 دنانير في اليوم أجرتي. هذه هل يجوز أن تكون الأجرة بنسبة؟ الجمهور على عدم الجواز أن تكون الأجرة نسبة، بعض الفقهاء قال بالجواز، إنما الأجرة بد تكون معينة حتى لا يحصل الغرر، في النهاية النسبة قد تؤدي للغرر. ها؟ هذا كلام مؤلف الآن، نفس قضية الدابة قاس عليها شركة مضاربة، لو فعل هذا الأمر جاز. أنا أقول لك صورة سيارة الأجرة الآن ليست شركة، حاليا الآن صورة السيارة هي أجرة، يعطيك أجرة معينة وله الباقي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.